السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة جميلة جدا حصلت في ليبيا، وبما أن بتكلم عن قصة في ليبيا لفت انتباهي قضية حاصلة اليومين. ألقت السلطات الأمنية في ليبيا القبض على رجل اسمه أحمد مسعود محمد. أحمد هذا اللي يشوفه يقول شيخ دين، صار له 25 سنة متقمص دور رجل الدين اللي يقرأ على الناس، يقرأ على الناس اللي فيه عين وفي سحر وفي كذا، ويعطيهم ماي مقري. لكن بعد عدة بلاغات من ضحايا وبعد إلقاء القبض عليها اعترف بالبلاوي اللي كان يسويها. قصته قصة، والله أنا تابعت حتى اعترافات، الشيء صراحة مؤلم للضحايا. هو طبعا ما هو شيخ دين ولا يعرف شيء بالدين، لكن اللي تشوفه يعني لحية وعلامة السجود على جبهته ولبسه ووقار ومصباح، ودائما موجود في المساجد. فالناس كانت تنغش، وأول ما يبدأ يعني يستقبل الضحية عن طريق طبعا الناس وزملاء أو ربع وكذا، أي شخص يدور على شيخ دين يقرأ عليه وكذا، يروح يقول له في واحد معروف اسمه أحمد مسعود، أحمد مسعود محمد. فلما يجونه شو يسوي؟ يعامله بطريقة جيدة، يعني يقرأ عليه ويعطيه ماي مقري. وفعلا الضحية هذه أول ما يشرب الماي المقري يرتاح نفسيا. مثلا يكون شخص عنده وسواس، ولا شخص عنده هلع، ولا شخص عنده ضيقة، ولا شخص يعني بمجرد ما يشرب الماء هذا المقري اللي يعطيه الشيخ أحمد يرتاح. لكن هذا الماي المقري هو بداية الطعم، باعترافات الساحر نفسه أحمد مسعود محمد اللي تبين انه ساحر. شو يقول؟ يقول أنا أول ما تجيني الضحية أعطيه ماي مقري أخليه يرتاح. سألوه حتى أنهم جايبين قيادي أمني في ليبيا، وقيادي هذا رجل دين فعلي، يعني عرف بالدين وعرف سوالف سحرة وكذا، وهو اللي استجوبه، وذكي جدا في استجوابه لهذا الساحر. قال له شلون يرتاح؟ يعني أنت تعطيه ماي مقري؟ قال أنا أقول لك شو أسوي، أكلم الخادم اللي هو الشيطان الجن اللي هو يتعامل معاه، ويقول أطلب من الخادم هذا أنه يستبدل القرين اللي موجود عند الضحية بقرين أضعف منه علشان الضحية يرتاح، علشان يبين أنه في مفعول من الماء المقري. قال زين وطيب. قال لما يشرب الماء المقري هذا، هذا ماء يسمونه ماء الاستفادة، يعني أنا أسقيها الماء وبعدها أنا لازم أستفيد منها الضحية، وأنا ما أقرأ على أي شخص إلا يكون شخص عنده فلوس، شخص أنا عارف أن أبوه مثلا شخصية معروفة، ولا أبوه تاجر، ولا أهو تاجر، علشان أستفيد منه. فأنا أشرب الماء المقري وخليه يروح وأعطيه 3 أيام. إذا ما استفدت منه خلال 3 أيام، يعني ما جاني راجعني وعطاني فلوس وتعلق فيني، ينقلب هذا الماء الاستفادة إلى ماء تسلط، أخلي الجن يتسلطون عليه وأخليه يعيش حياة جحيم لين يرجع ويجيني أنا بنفسي. يقول لدرجة إن إذا ما استفدت منه ممكن أن الجن اللي أنا أسلطهم عليه يقتلونه، أو أن يدمرونه، أو يحرق بيته، ولا يحرق سياراته، ولا يأذي عائلته، ولا يسوي لهم مصيبة. وكان من بين هالضحايا ابن فنان معروف جدا في ليبيا، حتى الفنان نفسه هذا طلع في مقابلة وهو أحد الضحايا، جابوا 6 ضحايا يتكلمون عن الساحر أحمد مسعود سوى فيهم وشون دمرهم وشون كان يستفيد منهم وشلون خله الجن يتسلطون عليهم وعلى بيتهم وعلى حتى واحد يقول عيالي يلعبون في البيت بنتي الصغيرة اللي عمرها 4 سنوات تقول بابا في طفل آخر يلعب معانا من هذا؟ بنتها الكبيرة تقول بابا أنا أشوف غولة موجودة في الحوش حوش البيت. يعني جننهم واعترف. طبعا كان معاه كشف بالأسماء الضحايا وجابوا هالضحايا وبدوا يقرون عليهم ويفكون أسحارهم. يعني القضية سوت عندهم ضجة واعترف اعتراف غريب وهذه هي الصدمة بالسالفة. قال ترى أنا عندي أخوي أكبر مني كذلك ساحر. قالوا له منو هذا؟ قالوا أخوي اسمه إبراهيم، إبراهيم مسعود محمد. وينه؟ قال والله ما أدري مختفي. وأخوي أنا اللي علمته السحر، أنا أقدم منه رغم أنه هو أكبر مني، وأخوي هذا تفوق علي في أعمال السحر لأن الضحايا اللي عنده شيء مهول وكثير يجون يشتكون، لكن أنا بنفسي ماني عارف أخوي وين موجود. هني قاموا السلطات الأمنية يدورون على إبراهيم، إبراهيم أخو الساحر أحمد، يدورون عليه. توقعوا استمروا يدورون عليه 6 أشهر إلى أن اعثروا عليه في بيت لأحد العائلات المعروفة في ليبيا، ساكن معاهم نفس البيت 6 أشهر، ياكل ويشرب ويتمشى داخل البيت وهم ما يشوفونه. تخيل صدمة صح؟ يعني أنت فكر فيها، عايش أنت في بيت وواحد عايش معاك بنفس البيت ياكل ويشرب وينام ويبدل ملابسه وماخذ راحته في البيت 6 أشهر، لكن أنت ما تشوفه ولا زوجتك ولا عيالك ولا والدتك ولا أخوانك ولا أي بشر 6 أشهر. أنا أقولكم السالفة، ابحثوا ودوروا وجابوا شيوخ دين يقرون وكذا عشان يفكون بعض الأسحار، ويدورون على إبراهيم، ومع أن في أشخاص متأكدين أن آخر مرة شافوه في المكان الفلاني، وفتشوا هالبيوت وحتى رجال الأمن دخلوا هالبيت اللي استهدفوه أن توقعوا أنه موجود فيه، لأن في شهود شايفينه قبل فترة. يعني رغم أن فتشوا البيت أكثر من مرة ما لقوا، لكن بعد فترة ألقوا القبض على إبراهيم. الصدمة لما قالوا ما أنا موجود داخل البيت، قالوا له إحنا فتشنا البيت هذا أكثر من مرة. شلون؟ قال أدري، وكنتم تدخلون البيت وأنا كنت موجود وأجلس على الكنبة وأكل وأشرب وأدخل الحمام تكرمون وأطلع وأجي، وأنا مسوي سحر حق أي شخص يدخل هالبيت إنه ما يشوفني. هذا السحر العمى، عمى العيون، وهذا السحر يعني من أيام سحرة فرعون اللي كانوا يسحرون أعين الناس. يقول أنا سويت سحر حق العائلة هذه كلها، وفعلا عشت معاهم 6 أشهر آكل وأشرب وأنام وأتمشى داخل بينهم ولا واحد فيهم شافني. أي واحد يدخل البيت قالوا ايش كنت تسوي؟ قال ضربت مسامير، مسامير يعني كل مسمار يخلي عليه خادم من الجن في مدخل البيت وفي الحوش وفي الغرف وفي الصالة وفي الحمام. يقول سيطرت على العائلة بالكامل. هو ليش طبعا تخبى عندهم؟ لان عرف ان اخوه بلغ عليه. شلون عرفت؟ قال الخدام عندي من الجن هم اللي بلغوني أن أخوي بلغ علي، لذلك أنا لجأت لهالعائلة أسكن عندهم، وأنا أدري أنهم عائلة مرتاحة وبيتهم كبير وعايشين برفاهية، فسحرتهم كلهم وعشت عندهم. انجنوا سألوا صاحب البيت، قال فعلا احنا كنا نحس ان في شيء غريب في البيت، نحس ان في مثلا الاكل ينقص، مثلا في احد كان داخل الحمام متسبح، الفراش في احد كان نايم عليه، كنا نحس يعني، بس ما شفنا احد ابدا. وانذهلوا لما اعترف الساحر، قال انا كنت اعرفهم واحد واحد، العائله اعرف فلان وفلان وفلان، وكنت ادخل عليهم بغرف النوم واشوفهم. وجننهم مالكم بالطويله. الان هم الاثنين السحر الاخوان طلعوهم بالتلفزيون وسووا لهم لقاء، وانا راح احط لكم مقطع من اعترافاتهم على حسابي في الانستغرام. وهذه ما هي قصه الليله طبعا. قصه الليله حصلت عام 2013. في شاب اسمه محمد، محمد هذا يعيش في مدينة البيضاء في ليبيا، ومحمد هو أكبر أشقاء، عنده 4 من الأخوة، 2 شباب وبنتين، لكن الشباب كانوا صغار، أصغر العائلة يعني، وبنتين، واحدة فيهم أكبر منه وواحدة أصغر منه، فهو كان المسؤول عن هالعائلة بعد وفاة أبوه، وكانوا من عائلة بسيطة. المهم يوم من الأيام ويجي شاب جايب أهله، أمه وخواته وكذا، ويسألون عن أخت محمد اللي أكبر منه. سألوا في البداية منو هذا وش اسمه وشنو بياناته ومن الحكي هذا. يوم شيكوا ولا هذا اسمه علي اللي جاي يتقدم حق أخت محمد. علي عنده يملك خير، فلوس ومحلات وأراضي وكذا، من عائلة ثرية، لكن سمعته زفت، أخلاقه سيئة، رجل من أصحاب المشاكل والقضايا، ويعني أموره أو سمعته يعني بشكل عام سيئة. لكن قالوا يمكن الله يهديه مع الوقت، احنا ليش نرفضه دام انه هو شخص جاي يبي يتزوج ويبي يكون أسرة ويبي يعني مقبل على الحياة الجديدة، يمكن يبي يصلح حاله يعني، واحنا اهم شيء انه يراعي بنتنا يعني، بس هذا اللي احنا نبيه. فوافقوا، والبنت بعد يعني بعمر الزواج يعني، وخايفين عليها انها يفوتها قطار الزواج على قولتهم. وهذا علي رجل مقتدر، افضل ما يجيها بكره واحد وضعه المادي سيء، وانتم عارفين الوضع اللي حصل في ليبيا الى الان، الوضع شوي يعني تعبان الاقتصاد يعني، اقصد يعني الله إن شاء الله يرد أمجاد ليبيا وازدهارها. فوافق الرجل على أن يعطي أخته حق علي، وكان حريص عليه يعني، قال له دير بالك عليها ولا تقصر فيها وتراعي الله ومن هالحكي هذا، قال له إن شاء الله حاضر. المهم تمت الخطوبة وكتب الكتاب وعمل حفل زفاف، والأمور كانت طبيعية جدا، وراحت البنت في بيت زوجها. بعد فترة مرور 4-5 أشهر، علي قرر أنه يمر على بيت نسيبه محمد أخو زوجته يسلم عليه يعني، راح للبيت ضرب الباب، وتفتح الباب زوجة محمد. علي يوم شافها انصدم، المرأة جميلة بشكل يخطف القلب، ودخلت في باله، وهذا علي أقول لكم أخلاقه سيئة، ما عنده مروءة، وعنده سوابق وسوالف النسوان وكذا، لكن بطلها من تزوج يعني، حاول أنه يمسك نفسه. يوم شاف زوجة محمد اشغلت تفكيره، لما طلعت لعند الباب تلعثم، قال له وين محمد؟ قالت له مو موجود، شغل آمر، من أنت؟ قال لا خلاص، حتى ما عرف على نفسه، وهي زوجة محمد ما تعرفه ولا تعرف شكله. رجع وهو يفكر فيها، يخرب بيتك يا محمد، هذه زوجتك؟ أشوفك عايش بنعيم وكذا، رغم أن محمد وضعه المادي بسيط جدا، لكن زوجته من أحد العائلات الغنية والمعروفة، ووافقوا على محمد، شاب محترم وكذا. المهم علي يوم شافها صار يفكر الليل والنهار، ودخلت في باله، قال أنا لازم أضبطها بأي طريقة. في يوم الأيام قدر ياخذ رقم تليفونها من تليفون زوجته، الظاهر كانت مسجلة زوجة أخوي محمد أو إنه يعني، وصل للرقم وبدأ يكلمها إنه مجهول، وهذيك البنت تقول له ايش تبي وليش تزعجني باتصالاتك ورسائلك وأنا مرة متزوجة، وصار يلعب عليها شوي شوي شيطان، ويكلمها ومني ويستلطف، والبنت بعد يعني طلعت خفيفة، هذا لعب بعقلها وبدت تسايرة. في البداية تقول بسايرة عشان يعني تبي تعرف منه يعني، لكن أكد لها أنه أنا اتصلت بالخطأ وعجبني صوتك ومن هالكلام وأنا أعزب وأنا غني، وصار يلعب على كل الأوتار. والبنت يعني الظهر كانت بتسلى، وهذه بداية المصيبة. مشت معاه وشوي شوي لين طاحت بحباله، وصارت ترسل له صورها، وترسل له صور يعني جدا خاصة، وشوي شوي تمادت بهالصور، وطبعا يحلف لا والله ما سيف والله كبس أشوف بس أشوف، وهي ترسل ترسل ترسل، سوالها ألبوم. بعدين قال لها بصارحك بشيء بعد ما تعلقت فيه، يعني بعد أشهر من الاتصالات والأخذ والعطاء، قال أنا بعترف لك. قالت له تعترف شنو؟ قال بعترف لك بأمر يعني بصراحة أنا خبيت عنك فقط لأني أنا حبيتك ودخلتي قلبي ما بأخسر. قالت له إيه شنو هذا؟ قال لها ترى أنا اسمي علي الاسم الحقيقي يعني. قالت له طيب، وقال لها ترى أنا أعرف زوجك وأعرف أهلك وأعرف. قالت له شلون يعني؟ قال أنا علي زوج أخت زوجك، زوج فلانة أخت زوجك محمد. انصدمت، ليش تخبي علي؟ ليش خدعتني؟ قال لها الكلام هذا ما له داعي، إحنا حبينا بعض وشنو يفرق؟ أنا أصلا حبيتك من أول مرة، تذكرين لما طقيت الباب وطلعتي لي وسألت عن من شفتك وأنا تخربطت أموري وأنا حبيتك وأنا الله يخليك وإحنا ممكن أن نستمر العلاقة. قالت لا مستحيل. قال زين بشوفك نلتقي. وقالت لأ نعم انسى الموضوع هذا. قال ها يعني أنت الحين ما تبين تسمعين يعني كلامي أو تنفذين أوامري؟ قالت لأ طبعا أكيد لأ. قال خلاص شوف شوف الرسائل اللي راح توصل لك، ويدز لها صورها. انجنت، انت محتفظ فيهم؟ قال ايش رايك يعني اكيد محتفظ فيهم، واذا ما نفذت لي اقول لك اياه هالصور هذه بتوصل لزوجك، وطبعا اذا وصلت حق عائلتكم، اذا ما قتلت اصلا زوجك محمد راح يقتلك ابوك ولا اخوانك. اختاري او انك تخليني التقي فيك، والله بس بجلس معاك بس ابي اشوفك انا حبيتك افهمي شو انا ترى قاعد استخدم معاك هالاسلوب فقط لاني يعني مشتاق لك ابي اشوفك، واوعدك بس لقاء واحد وراح امسح كل شيء. وانتم عارفين المبتز اذا استجبت لمطالبه ما راح يوقف، لأنك أول ما تنفذ أول طلب للممتاز راح يعرف أنك يعني سهل الإقناع والابتزاز فهي راح يستمر شيء طبيعي. لذلك انتبه من أي شخص مبتز على طول، سواء أنت كنت رجل أو امرأة، بلغ عليه وصارح أقرب الناس لك علشان يساعدك من التخلص من هذا الشخص. يعني لازم تستخدم معاه الأساليب القانونية، لأنك كل ما تتمادى في تنفيذ طلباته راح يورطك أكثر. وهذا اللي صار مع زوجة محمد. يوم قالها بس أشوفك وراح أمسح كل شيء وكذا، قالت له أوكي اليوم الفلاني محمد ما راح يكون في البيت وعيالي في المدرسة، تعال. قال أوكي، هو يروح للبيت وجلس جنبها وكذا وحصل المحظور. طبعا هي هم بعد مو مضبوطة، ما بين خايفة وما بين عندها رغبة، وصار اللي صار. وصارت العلاقة شبه يومي، كل ما طالع محمد جاء على البيت، هذا مبتزها وفوق هذا هم يصرف عليها هدايا وشغل وكذا، رغم انها يعني من عائلة غنية لكن عايشة مع زوجها على وضع يعني. شافت الفلوس وهم خايفة من ان تصدى ويفضحها ويعني ماسك عليها شيء، وما بين انه بعد اقنعها انه يحبها يعني. ولا تنسون مغريات الشيطان، يعني واحد الحين مثلا اذا في واحدة يحبها يموت فيها ويقطع نفسه بس يتزوجها يتغير. ليش؟ لان ايام ما كان يحبها كان معاه الشيطان، ولما يتزوج يصير الشيطان ضده، يعني ما راح يساعده انه يكون مشتاق حقها وكذا اذا تزوج. يعني هذا دور الشيطان يعني، لعب الرجل لعب. المهم ماكم بالطويلة، استمرت فترة طويلة على هالمنوال. ومرات يعني مرات في ناس يشوفون علي الصبح داخل البيت، مرات احد يسأله حارس عمارة، جار، صديق لمحمد يسأله يقول انت وين رايح، انت منو، يقول انا نسيب، انا نسيب محمد، يعني ايش تبي، احنا عائلة واحدة. فيقول اوكي، لكن كان يستغرب هذا ما يجي الا وقت يكون محمد مو موجود وفي البيت ما في الا زوجة محمد، وبعدين هذا نسيبه يعني مو يعني مثلا يعني نسيبه ما اخذ اخت محمد، المرة هذه تكون غريبة عليه، يعني شكو داخل عنده رايح راد، ما يصير. وبعدين الناس يعني عائلات محافظة ساكنين جنب بعض وعارفين وضع محمد، انسان محافظ ما عنده فري والله اللي ما اخذ اختي يجي عندي في البيت على راحته، لا. يوم الايام واحد من اصدقاء محمد تجرأ ومسك محمد وقال له السالفة، قال له صراحة انا بقلبي سالفة تقرقع وودي اقول لك اياها، ومن حرصي عليك بقول لك صراحة. قال له يتفضل، اكيد يعني انت مثل اخوي. قال له يا اخي انا ملاحظ شيء يعني نسيبك. قال له نسيبي؟ ايش في نسيبي؟ قال له نسيبك اللي هو هذا اللي اسمه علي. قال ايش فيه؟ قال يا اخي انا ما اشوفه يزورك الا في الوقت اللي تكون انت طالع رايح الشغل وزوجتك بروحه في البيت، ويجلس عندك في البيت ساعة ساعتين ويطلع وماخذ راحته. قال انت اخاف مضيع، اخاف شيء. قال له شلون مضيع؟ انا عارف ان نسيبك علي، وانا وقفته وسألته وقال لي انا نسيب محمد، مو اللي شكله كذا عند السيارة. قال اي نعم. قال هذا شبه يومي يجي بيتك، او كل ما تكون انت غايب عن البيت يكون موجود، وانا عارف ان العيال كلهم بالمدرسة وما في احد في البيت الا زوجتك، يعني ما اخاف انا فاهم غلط، اخاف الوضع عندك فري انت. قال ابن حلال هذا الرجل نسيبي، انا ولا مرة استضفت عندي في البيت، ايش قاعد تقول؟ قال انا بلغتك باللي شفته وانت كيفك، وروح يبا اعتبرني انا كذاب، انت روح بنفسك تأكد. قال له طيب طيب. محمد ما نام الليل ويفكر، ما قال زوجته، يبي يتأكد. ليش ينبهها؟ قال خلينا نتأكد من صحة كلام الرجال هذا، ايش قاعد يقول؟ شلون نسيب يجي عندي في البيت وانا موجود، ومتى اصلا وانا ما ادري، ولا بلغتني زوجتي ولا مرة، لا لا الموضوع فيه شيء غلط. واللي عقد أكثر أن هذا الصديق اللي بلغه يقول انا سالته وقال لي انا علي نسيب محمد، وما اعتقد انه يعني بيروح يقول حق محمد او انه يشوفه مره ثانيه داخل البيت، فاعتقد انه يعني شافه مره وخلاص. محمد ما نام من القهر وهو يفكر اخاف ظلمت المرة، اخاف ظلمت نسيبي، اخاف انه جاي يزور احد، اخاف انه ساكن هني وانا ما ادري، معقوله ساكن وانا ما شلون ساكن، عند منو ساكن، باي شقه، لا انا لازم اراقب الوضع بنفسي. الصبح قال زوجته ترى انا ممكن اتاخر، بروح المدينه الفلانيه بقعد لي يومين، راح اتاخر، تبين شيء ناقصت شيء؟ قالت لا الله يسهل عليك. قالها دير بالك على العيال اذا راحوا المدرسه. قالت اوكي، مشى طلع وجلس في سيارته ويراقب بيته من البيت، شاف عياله وهم طالعين من البيت ورايح المدرسه والوضع طبيعي، واستمر يراقب الوضع، يراقب ساعه ساعتين ثلاث. هو لما قال حق زوجته اني راح اغيب يومين، راحت اتصلت على علي قالت له ما له داعي تجي الصبح اصلا، احنا عندنا وقت لان محمد ما راح يرجع اصلا الا بعد يومين، فتعال تعال على الراحة، يعني تعال الساعة 11 الضحى بتقعد عندي ساعة ساعتين تمشي قبل يجون الاولاد من المدرسة. قال اوكي. ومحمد ينتظر برا، توقع انه يعني هذا يجي على كلام صديق اللي بلغه، قال لي دائما يجي تقريبا ساعة 9 10، ينتظر 9 10 11 مل شوي، ولا هذا علي واقف بسيارته على اول الشارع، نزل من السيارة ويتمشى لين دخل البناية اللي ساكن فيها محمد، ومحمد يشوف انجن نزل وراه بس عطاه مسافة علشان ما ينتبه عليه، وراقبه بيشوف يدخل اي شقة. قال انا بعد يمكن علي يدخل شقة ثانية وانا ما ادري، يعني يمكن معاي بنفس العمارة احد يعرفه. دخل وراه العمارة لين شاف علي بعينه وهو يضرب الباب وزوجته تفتح له الباب ويدخل وسكرت. دقايق وصعد راح عند باب الشقة وحط اذنه وبدأ يسمع السوالف والضحك لا هني تأكد. نزل مرة ثانية وركب سيارته، جلس يفكر، طبعا يحاول يركز لأن صارت فيه صدمة وما هو عارف ينزل لهم الحين يقتلهم ولا أحرق عليهم البيت ولا بلغ الشرطة ولا استعين بأحد أصدقائي وندخل، ولا ما هو عارف شو يسوي. زين شلون أخاف أنفضح وسمعتي وسمعت أهلي وسمعت أهلها وسمعت كذا، وليش ما أخليه أهلها اللي يتورطون فيها، ليش أنا أتورط فيها، ليش كذا وانتظر أسفل البناية لحد ما طلع علي بعد ساعتين. راح علي ركب سيارته ومشى ولا حس بوجود محمد برا، ومحمد ياكل بنفسه ميت يبي حل الأمثل والأنسب، يقول أنا ليش أضيع نفسي أقتلها وأقتلها وأقول لا، إذا ليش أفضح نفسي لا، زين بعيدا عن الفضيحة ليش ما أخذ حقي وأوهم الناس أن الموضوع ما له علاقة بالشرف، وترى غالبية الجرائم تحصل بهالطريقة، يكون أساسا سبب المشكلة موضوع شرف، لكن علشان الناس ما تعرف موضوع أنه يعني في أخته ولا زوجته ولا كذا يطلعها برا الموضوع عشان بعدين يتصرف معها، في البداية يروح يرتكب جريمة ويسوي نفسه أن الموضوع كان يعني بسبب مشاجرة بسبب فلوس بسبب، علشان الناس ما تفهم شنو حقيقة القضية، وهذا اللي جاء في باله، قال أنا خليني أطلع برا الموضوع، وبعد ما أخذ حقي من الحقير أتصرف وياه بطريقة ذكية. بنفس اليوم اتصل على علي، مرحبا كيف الحال، وينك من زمان ما نشوفك وكذا. وعلي يعني استغرب من اتصال محمد، اهلين بالنسيب كيف الحال وكذا. قال انا عازمك على العشاء عندي في البيت، من زمان ما شفتك وكذا. قال اي ليش لا، بسكر تليفون. طبعا ما بلغ زوجته في الموضوع ابدا، لانه كان متوقع انه راح يكون اتصال بين زوجته وبين علي على هالموضوع هذا. فعلا علي اتصل عليها، قال له محمد عزمني على العشاء، في شيء صاير؟ قالت له ابدا. وحتى محمد رجع البيت وقال حق زوجته جهزي لي عشاء اليوم طيب، لاني عازم علي زوج اختي، وسوي لنا عشاء مضبوط وكذا، واي شيء ناقصك يعني بلغيني. قالت له اوكي. وقالت حق علي ابدا، واصلا مسوي عشاء فعلا ومبسوط ويجهز، وانا طلبت منه اغراض. قال تمام، يعني الامور طيبه. لا علي مبسوط يبي يروح الى بيت حبيبته يسهر عندهم يعني. فقال الظهر ما يدري ايش السالفه، وراح تكون الجلسه عائليه ويشوف بعد حبيبه القلب يعني بينبسط. ويروح محمد ويشتري خمور ويشتري بعض الاغراض، جاب له ساطور، سكين، جاب له أسلاك، مو أسلاك اللي هي قيود البلاستيكية اللي يستخدمونها في البناء وكذا، يصير كأنها كلبشات، وجاب أكياس، وضبط الأمور. والزوجة ما تدري، قاعد تجهز العشاء وهم مبسوطة. أول ما وصل علي على الموعد، يا أهلين كيف الحال، تفضل تفضل. دخل محمد على زوجته، ها العشاء جاهز؟ قالت نعم جاهز. قال لها أخذي أغراضك أنت والأولاد واطلعي روحي عند أهلك، إحنا نبي نسهر، نبي ناخذ راحتنا وكذا، وإحنا نبي نشرب، فما يصير تكوني موجودة والأولاد. قالت لا أوكي، بدون اي كلمه اخذت عيالها وطلعت من البيت وراحت عند اهلها. ايش عندك ها جايتنا بهالليل؟ قالت لا زوجي عامل عزومه وماخذين يعني راحتهم الرجال في البيت، ما حست بشيء. ومحمد كذلك بلغ علي، قال له انا خليت زوجتي تاخذ الاولاد وتروح عند اهلها عشان احنا ناخذ راحتنا ونبي نحط هالمشروبات وكذا، وما يصير قدام الاولاد، وتعرف انا ساكن بشقه ما عندي مكان كبير يعني. قال لا ولا يهمك عادي، المهم تعشى وانبسطوا وحطوا هالمشروب، وبدا علي يشرب مأمن والوضع اوكي. محمد كان حريص في موضوع الشرب، ما يشرب، يخلي علي يشرب، يخليه يكثر، يشرب يشرب يشرب، لين شاف علي خلاص فول، وقام يزيد على التكييف يخلي الجو بارد عشان يضرب مخه مع الشرب ويضرب يفصل، لين شاف علي يترنح، قام يخربط بالسوالف ويجيب الكلبشات هذه البلاستيكية وهو يسولف معاه ويحطها بيدينا ويربطها، وهذا شكران طينة، ويقوم يربط رجوله، وبدأ يعذب فيه عذاب ما عمره شافها في حياته. أنا ما راح أقول لكم بالضبط يعني، لكن اعتدى عليه يعني، يعني المهم، وسبب له جروح في أماكن حساسة وكذا، قطع الرجال لين خلاص هذا بدا يصحصح من كثر الألم يعني. قال له اصحى اصحى. طبعا هالكلام هذا لين وصلوا لوجه الفجر بدا يصحصح من الضرب والعذاب، ويترجاه والله يخليك والله يخليك، لين بدا يستوعب. قال له انت على علاقة بزوجتي يا حقير؟ أو يا ضرب، وهذا أكي يبكي، الله يخليك، والله اللي تبي أسوي لك، مستعد أدفع لك، مستعد أسوي. قال لا لا، أنا ما يكفيني أصلا ولا يشفي غليلي إلا روحك، مستحيل أخليك تطلع من هالباب وأنت على قيد الحياة، لكن اعترف لي. اعترف له، قال أنا إيش سويت بالبداية، وكلمته وبعدين قمت ابتزها بصورها اللي ارسلتهم، وبعدين اعتديت عليها وانجبرت، وبعدين صرنا صداقة وصرت اصرف عليها. شرح لك كل شيء. وين الصور الفيديوهات؟ قال بتليفوني. عندك نسخ ثانية؟ قال لا ما عندي. متأكد؟ اكيد. ضرب ضرب قال اكيد. اخذ التليفون فعلا ويشوف الفيديوهات والصور والبلاوي. يوم خلاص الحين الرجال بيموت أصلا من تعذيب، ويجيب هالساطور ويبدأ يضرب فيه رأس علي ضرب ضرب ضرب لين اقتلها خلاص، أو يقطع رقبته ويجيب هالعدة ويقطع في جثة علي قطعة قطعة. استمتع وهو يفصل أعضاء الجسد، ما خلص منه إلا وقت الظهر. حطهم في أكياس ونظف الشقة من الدم ورتب أموره وخذ الأكياس وحطها في الثلاجة، يبي يرتاح من أمس سهران وهو يضرب فيه ويقطع وتعبان منك، الحين ما في شدة حتى انه يطلع برا البيت. زوجته اليوم الثاني الصبح تتصل عليه ما يرد، قامت واتصلت على رقم تليفون علي، وهذا زوجها عنده التليفون، وترسل له الرسائل، انت وين، انت كذا، شنو صار امس بالليل لما كنت قاعد عند محمد، هل شك بشيء، يعني فاهم الوضع. خلها على راحتها، قال خلنا نخلص وانا ملحق عليك، ما رد عليها. المهم حط الجثة كذا بالثلاجة بالاكياس ونام. لما قعد من النوم على الساعة 4-5 العصر، اتصل على زوجته قال لا ترجعين خليك عند اهلك. ليش؟ شو السالفة صاير؟ قال لا بس انا مشغول وانا اجي اخذك. قالت بكرة الاولاد عندهم دوام. قال لها ما له داعي يدامون، بكرة انا مر عليك، لان البيت مكركب والجثة الى الان موجودة في الثلاجة، لازم يتخلص منها. عندهم وادي الكنائس، هم يسمونه وادي الكنائس لأن فيه آثار للكنائس التاريخية القديمة، يسمونه أهل يعني الناس المحليين، وهذا الوادي قريب من مدينة البيضاء اللي وقعت فيها الجريمة. مالكم بالطويلة، محمد أخذ الأكياس اللي فيها الجثة وراح إلى هالوادي ورمى هالأكياس علشان تكون من بين القمامة اللي السكان المحليين كانوا يرمون فيه، وكانوا يجون هذول البلدية، يجون بعضها يعني الأشخاص اللي يبحثون عن قطع المعدنية أو العلب الفارغة وكذا، يعني ينبشون في القمامة فيطلعون منه بعض المواد البلاستيكية والمعدنية، وبعدين الباقي يأخذونه إلى المحرقة بعد ما رمى الجثة. وجو الأشخاص اللي دائما ينبشون في الأكياس، واحد فيهم عثر على كيس فيه أعضاء بشرية. بلغ سلطات الأمنية، جو وصاروا يبحثون عن الأكياس الأخرى، وفعلا اعثروا على جثة رجل لكن بدون رأس. ركز لي على هالموضوع هذا لأنك راح تسمع صدمة. طبعا بدون الرأس وأطراف الأصابع ما هي موجودة، هو كان حريص على أن ما حد يتعرف على الجثة، عشان كذي قطع أطراف الأصابع علشان اللي هي البصمة، والوجه علشان لا حد يعرفه. صاروا يبحثون عن أي بلاغ عن كذا، ما في. انتظروا إلى أن يجيهم بلاغ عن فقدان شخص. وبعدين علي رجال كبير في العمر، يعني منهم يبلغ عنه إلا تكون زوجته. محمد خلى الوضع طبيعي جدا، واتصل في نفس اليوم على زوجته، كانت في بيت أهلها، قال لها بالليل حضري نفسك باخذك ونروح كشتة، يعني نبي نطلع يعني نجلس وفي مكان حلو وندردش ونسولف مع بعض، لكن لا تجيبيني الأولاد. قالت له هذا وقته يا محمد وكذا، الأولاد وراهم. قال لها ما يخالف، يوم استثنائي خلينا نطلع، أنا متضايق شوي وأبي أطلع معاك يعني في نزهة. قالت له أوكي، أخذها فعلا وراحوا للنزهة وحط الفراش وجلسه وصار يشوي ويأكلون يضحكون يسافون، ورجعوا البيت وأخذوا الأولاد وراحوا للبيت. يدورون رجال الأمن عن هوية صاحب الجثة، ما حيتكلم. زوجة علي بعد ما فقدت الزوج يومين ثلاثة بلغت أخوها، قالت له زوجي علي ما جاء، وبعدين بلغني إنه يعني آخر مرة إنه كان جايك أنت عازمه، قال لي جاء ومشى. وبعدين رجال كبير الدورين وراه ليش، خليه على راحته. قالت يعني ما أخاف وكذا أو أبلغ؟ قال له رجال طول بعرض وعنده أشغال وتجار وأكيد يروح ويطلع. قالت زين ليش ما بلغني؟ قال لا ما يخالف، طوفي ما يبي أخته تبلغ، وخصوصا في هالوقت رجال الأمن ينتظرون أي بلاغ عن شخص مفقود علشان يطابقونه مع الجثة اللي عندهم. ومستغربين رجال الأمن بعد ما عثروا على الجثة اللي لقوها مقطعة تقطع، ومبين أن صاحب الجثة هذا تعرض للتعذيب في آثار اعتداء ضرب وسحجات وجروح، وفيه اللي هي المربط البلاستيكي، يعني الشخص هذا تم تعذيبه قبل القتل والتقطيع. والرأس وين؟ الأطراف الأصابع وين؟ ينتظرون حل هاللغز بعد ما يجيهم بلغ، لكن ما حد بلغ إلى الآن. زين محمد إيش سوى بزوجته؟ أكيد تسألون صح؟ أنا أقول لكم سوى. بعد كم يوم فجأة قال لها يا بنت الحلال أنت طالق. قالت شنو؟ قال أنت طالق. أنا بصراحة في وحدة بحياتي وأحبها وكذا، ويلا أخذي غراضك وروحي، الله لا يردك، روحي لأهلك. انجنت، أنت شفيك فيك شيء؟ قال لها ذلفي روحي لأهلك، أنا ما أبي، أنا كرهتك والأولاد ما راح تأخذينهم، تبي تأخذينهم روحي للمحكمة، يلا يلا برا، ويطردها. هي طبعا ما هي فاهمة شو السالفة، الرجل يعني مو صايدها ولا اعترف ولا لمح بشيء، فجأة أنت طالق، طردها بيت أهلها. أهل أزعلوا وعصبوا طنشهم. هو أهم شيء عندنا ما حد يبلغ عن اختفاء علي، إنه يروح وخلاص. ورجال الأمن ينتظرون أي بلاغ، ما جاهم، عندهم جثة مجهولة. مجمعين بس القطع مركبينها على بعض في الأدلة الجنائية ومنتظرين بلاغ، منتظرين شيء، ما في. لكن في شغلة واحدة غفل عنها محمد، من ضمن الأعضاء الكتل اللحم اللي قطعها جثة علي، في أحد الأكياس اعثروا على بطاقة شحن رصيد، تذكرون أنتم؟ إلى الآن أعتقد موجودة. واحد يبي يشحن رصيده يجيب كرت ويمسح يطلع الرمز هذا ويعبي تليفونه رصيد، صح؟ بعدين يرمي شبي فيه البطاقة هذا يرمي. هم عثروا على هالبطاقة، يوم شافوا أنه ما حد بلغ وكذا وجابوا البطاقة راسلوا الشركة. الموضوع شوي طول خصوصا في ذاك الوقت. راسلوا الشركة قالوا هالبطاقة هذه نبي نعرف منو الشخص اللي استخدمها، عبى تليفون، كم الرقم التليفون اللي عبى. استعلموا وقالوا اي نعم هذا الرقم الفلاني، طلعوا بياناته ولا باسم محمد. على طول طاروا لمحمد وألقوا القبض عليه، تعال انت قاتل رجل، منو هذا الرجل اللي انت قتلته؟ لا مو صحيح مو كذا. نخضع البيت للتفتيش، وجابوا الأدلة الجنائية وبدوا يبحثون وكذا، وفعلا في أثار دماء. دائما المكان اللي تحصل فيه جريمة ويكون فيه دماء، حتى لو تمسحها إن شاء الله تمسحها بأقوى أنواع المزيلات اللي في العالم، خصوصا دماء تبقى في أثار، يعني في شيء حتى لو يكون شيء بسيط أو شيء أنت تكون غافل عنه أو شيء ممكن متناثر على الحيط ممكن أنت ما تشوفه بعينك، لكن لما يتم استخدام بعض الأجهزة اللي تحت الأشعة وكذا يبين، خصوصا الدم. قال لا لا حبيبي كانت في جريمة هني. وخضعوا الثلاجة كذلك للفحص، كل شيء في البيت، السكاكين، الشواك، كل. وفعلا لقوا آثار دماء في الثلاجة، وهذا دم بشري. يقولوا له منو هالشخص؟ فهمنا الحين. ما هو راضي يتكلم. حققوا مع أهله، مع خواته، مع جابوا أخت محمد اللي متزوجها علي. قالت أنا ما أدري بهالجريمة مش صاير كذا، وأنا أصلا زوجي مختفي. زوجك مختفي؟ شو اسمه زوج؟ زوجي اسمه علي فلان الفلاني، وكان آخر مرة معزوم عند. قال بس خلاص، خذوا بياناته مواصفاته، ولا فعلا الجثة مطابقة لها، لكن ما عندهم الرأس وما عندهم بصمات. يضغطون على محمد لين بطل جربة. أوه خلاص، يعني انكشف انه هو قاتل، لكن ما يبي الموضوع يتطور لين يوصلون الى مرحلة انه يعرفون سبب الجريمة. لكن يوم شاف ان الموضوع خلاص، يعني ضغطوا عليه، انت مجرم تكلم، نبي نعرف منه الحين. هذا عرفنا ان هذا اكيد انه يكون زوج اختك اللي هو علي، وكان عندك وفي اليوم فلاني وكذا، ولا وطلعنا بعض الاتصالات اللي كانت بينكم، فعلا كانت في وقت يعني اللي سبق اختفائه. تكلم، الراس وين يا محمد؟ ايش سويت بالراس؟ اطراف اصابع ايش سويت فيهم؟ قال لهم يبقى الراس دفنته ورا البيت، احفروا وطلعوا الراس. ولا الراس هني صدم، طبعا الراس كان ناقصه بعض الاجزاء، الخدود، اللسان، فروة الراس. كون وديتهم ليش مقطع من الراس؟ قالوا والله خليت طليقتي الخاينة تاكله. شنو؟ قال اي نعم. أخذتها ورحنا شوينا والأجزاء اللي أنا كنت عارفها يعني. طبعا أنا خلطهم بلحم وكذا، ظهر سوالها كباب وخلها في ذيك الليلة تاكلهم، وطبعا هي زرطتهم زرط ولا حست بشيء. بعد يومين ثلاثة طلقها ووداها لأهلها، بس حس إن هالطريقة هذه هي اللي شفت غليلة، خلاها تاكل عشيقها. انصدموا، تكلم جد انت؟ قال لي نعم. راحوا جابوا طليقته اللي عندها اهلها زعلانه ومطلقها وماخذ عيالها. قالوا لها يبا انت شنو علاقتك بعلي؟ اي علي انا شنو علاقتي؟ قال لا لا حبيبتي، تليفون علي موجود عندنا وصورت والعلاقه وكل شيء اعترف فيه زوجك محمد. هي هني توها عرفت ان محمد اكتشفها وعنده صورها ومنتقم من رجال وقاتل ومقطعه. قالوا لها صدقين ان كل هذا بالنسبه لنا عادي، الشيء اللي ما هو عادي واللي راح يصدمك ان انت ماكله جزء من عشيقك علي انجنت. طبعا خضوعه حتى الفحص، لكن الظاهر انه هضمته صار اللهم لا شمعت والله هضمته صار لها يومين ثلاثة ولا حست. ودروا اهلها وقالوا والله ان نقتل هذه، ما راح نخليها تعيش على قيد الحياة. والرجال ما كان بيفضح السالفة، لكن لانه انكشف وقال شنو سبب ان ارتكب هالجريمة البشعة في علي. مالكم بالطويلة، تم محاكمة محمد وبعد عدة مداولات احكموا عليه بالسجن المؤبد، لأن أصلا الإعدام موقف في ليبيا من زمان. وهذه كانت نهاية سالفتنا. وقبل أقول لكم فمان الله مع السلامة، ترى ما أدري عن هذيك صار فيها بعدين، بعد ما درت إنها ماكل عشيقها، هل اقتلوها أهلها، رجعت خذت عيالها، ما أدري صار فيها. بس اللي مثل حالتها مستحيل إن يبقى فيها عقل. وفمان الله مع السلامة.